50 languages. 81. 81. صيغة الماضي الأولى. فورتيد أين. يكتب. سكريفة. وكتب رسالة. Han skrev et brev. وهي كتبت بطاقة. Og hun skrev et kort. يقرأ. Lese. هو قرأ مجلة. Jeg las et magasin. وهي قرأت كتابا. Og hun las ei bok. يأخذ. Ta. هو أخذ سيجارة. Han tok en sigarett. وهي أخذت قطعة شوكولا. Hun tok et stykke sjokoladekake. هو كان غير مخلص، أما هي فكانت مخلصة. Han var utru, men hun var trofast. هو كان كسولا، أما هي فكانت مجتهدة. Han var lat, men hun var flittig. هو كان فقيرا، أما هي فكانت غنية. Han var fattig, men hun var rik. لم يكن لديه مال، وإنما ديون. Han hadde ingen penger, bare gjeld. لم يكن محظوظا، وإنما منحوسا. Han hadde ikke flaks, bare uflaks. لم يكن ناجحا، وإنما فاشلا. Han lyckast ikke, han bare misslyckast. لم يكن مسرورا، وإنما مستاء. Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. لم يكن سعيدا، وإنما يائسا. Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. لم يكن ظريفا، وإنما ثقيل الظل. Han var ikke sympatisk, men usympatisk.